ابتداء عايز ارحب باخويا الدكتور احمد عبد المنعم، هو الحمد لله مشرفنا النهارده في التفاعل. يعني هنقسم الاسئله انا وهو كده ان شاء الله على قد ما نقدر بقى كده. طيب احنا كنا بنقول ان مساله تكرار بعض القصص في القران زي قصه سيدنا موسى وسيدنا لوط وغيرها من القصص، انا بقول ان هي مش دايما بيبقى تكرار، يعني هو بيبقى تكرار للعنوان نفسه، لكن بيبقى فيه دقائق في كل قصه بتختلف في كل عرض وفي كل مره في سياقها عن المره التي سبقتها او التي لحقتها. ده ابتداء التكرار الاساسي او التكرار اللي بيبقى مثلا لنفس الكلمات او لنفس المعاني لا شك بيبقى بيحمل نوع من انواع التاكيد ويحمل إشارة لأهمية الأمر ده، يعني تحديدا قصة سيدنا موسى عليه السلام تكررت في القرآن وقصة بني إسرائيل كثيرا جدا، ده لها مغازي كثيرة جدا. بعض الناس قالوا لأن يعني هذه الأمة تحديدا هي التي كانت مستخلفة قبل أمتنا، هي اللي كان بينزل لها الأنبياء والرسل والكتب والرسالات السماوية، فكان الأمر يعني بيستدعي بعد انتقال الاستخلاف من هذه الأمة إلى أمتنا أن نرى هذه التجربة البشرية وهذا التعامل اللي كان أدى نزع هذا الاستخلاف ونزع هذا التفضيل من هؤلاء القوم. فبنبدأ نشوف خطأ كثيرة بنلاقيها برضو أنها تكررت في أمتنا، يعني مثلا سمعنا وعصينا. النهاردة ما بنشوفش في أمتنا من يرى هذا. أنا سمعت أن مثلا السنة دي عاملين حملة اسمها ما صيمش ليه يا استاذ ان شاء الله؟ طب ما عندك ما صمت بس ما تخليك في نفسك، لا لازم يكتبها في هاشتاج ولازم يطور نفسه، هو بياكل في نهار رمضان او هو بيفعل فاحشه مثلا في نهار رمضان وما الى ذلك. ده تكرار لما حدث من بني اسرائيل لما قالوا سمعنا وعصينا، هو عايز يبرز فجوره ويبرز عصيانه ويتحدى مراد الله سبحانه وتعالى او يتحدى اوامر الله عز وجل، وبالتالي بيقول في لسان الحال واحيانا بلسان المقال سمعنا وعصينا. وتلاقي حاجات كثيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولئن دخلوا حجر ضب لدخلتموه وراءه، قال يهود والنصارى قال فمن، فاتباع سنن من قبلنا، ده امر متكرر. فبالتالي تكرار الامر ده خصوصا هذه الامم اللي يعني تعاملت مع انبيائها وتعاملت مع شرع ربها سبحانه وتعالى تعاملا يعني عجيبا جدا، محتاجين ان احنا ندرس هذه التجربه الانسانيه جيدا وان نرى ما حدث لهم وما فعلوه يعني كنوع من انواع الاتقاء او يعني كما يقولون فبضدها تتميز الاشياء. ده بالنسبه لمساله التكرار لو هو فعلا تكرار، يعني طبعا زي ما قلت فوائد الى يتسع المقام لذكرها. طيب اسم الله القاهر تم ذكره مرتين في الأنعام ولم يذكر إلا فيها، فما الحكمة من ذكري في هذه السورة بالذات؟ السؤال ده إن شاء الله هيجيبه أخونا الدكتور أحمد عبد المنعم، فليتفضل مشكور. إن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يخص السورة، فهم ده هيحل مننا نحن نفهم السورة كلها، يعني مثلا زي سورة السورة أن ربنا سبحانه وتعالى يخصها هذه السورة باسم الله الولي المعرف بالألف واللام، فبيبقى له دلالة الإحاطة بفهم السورة كلها. المحاولات اللي زي كده هي طبعا بتبقى محاولات اجتهادية مبنية على اجتهاد الشخص أو اللي حاول يتدبر هذه السورة. سورة الأنعام يعني لها مواضيع كتير، لكن زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في أول السورة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور يعدلون. كنا اتكلمنا من خلال سلسلة شرح سورة الأنعام من المعاني الأساسية في السورة الصوت معايا كده واضح ولا زي ما اتكلمنا في شرح سلسلة سورة الأنعام ان من المعاني الأساسية في السورة قدرة ربنا سبحانه وتعالى المطلقة على خلق السماوات والأرض والهداية، وأنه سبحانه وتعالى يفصل الآيات زي ما ربنا قال خلق السماوات والأرض وقال بعدها جعل الظلمات والنور. فكما أن الله سبحانه وتعالى تكفل بخلق السماوات والأرض أيضا تكفل بالهداية، ذلك أكثر من أكثر سور القرآن سورة الأنعام اللي جه فيها اوصاف للقران انه نور وانه بصائر وانه هدى. لكن بالرغم ان سوره الانعام هي اكتر سوره جت فيها اوصاف للقران انه نور وانه بصائر وانه هدى, ان ايضا جت فيها اوصاف المعرضين عن القران, فجي فيها لفظ حيران بالرغم ان الهدى واضح القران, وجي فيها لفظ يصدفون, ويصدف يصدفون يعني شدة الإعراض وقمة الإعراض, ويصدفون أي الإعراض عن المتحبب إليك المقبل عليك. يعني كمان الصدف هنا إنك بتعرض عن حد بيقبل ليك وبيوضح ليك, فكأن من الإشارة إن من معاني اسم الله القاهر إن من قاهر الله عز وجل أيضا إن سبحانه وتعالى يصرف قلوب المعرضة, زي ما ربنا قال في نفس السورة ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ربنا سبحانه وتعالى بيعرض عليك الحق والنور بيأتي الإنسان. إذا أعرض الإنسان عن هذا النور وعن هذه البصير وعن الصرف, ربنا يصرف قلبه والعياذ بالله عن رؤية الحق, خلاص هنا ما عادش يشوف الحق. لذلك أنت بتقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فربنا سبحانه وجيت نفس الصورة معنا, وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات, ربنا اللي وراه هو اللي شافني, وكذلك رأى إبراهيم, وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات. فصور القهر موجودة في الصورة, سواء في قهر الله عز وجل لهم إن هو يضطرهم للدخول لنص البحر ثم يجاوروا إلى الله, صور القهر موجودة في الموت في النوم, ده في الامور في السنن الكونيه ان الانسان مقهور بسنن لن يستطيع ان يتغلب عليها. وفي السنن الشرعيه ايضا الانسان الذي يعرض عن شرع الله بعد ان يتضح الله عز وجل بعدله يقهره ويبعده عن هذا الطريق الحق. قال ربنا سبحانه وتعالى في وصف هذه السنه, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. زي ما ربنا قال ايضا يسره للعسر, ربنا هيخليه ينصرف والعياذ بالله ويقهره انه ينصرف عن الحق بالرغم انه واضح, وبعد كده يقول انا مش شايف الحق, انا ما كنتش شايف الحق بسبب انه هو ابتعد والعياذ بالله عن نور الله اول ما ظهر. جزاكم الله خيرا. ممكن نترك بقى الدكتور محمد او لو في سؤال اخر. طيب في سؤال تاني اللي هو ما الفارق بين الرجز والرجز؟ حقيقة الرجز والرجز بعض العلماء ذكروا ان هما بمعنى واحد وهو العذاب, وقيل الرجز بالزاي العذاب وبالسين يعني كل شيء مستقذر او نجس. بعضهم ذكر ان هي كلمه واحده ابدلت سينها زايا كما يحصل احيانا في تبادل الحروف زي الاسد والاذد, ده بعض دي لغه في العربيه يعني. وبعض قال ان هما كلمتان, اللي يغلب على استعمال كلمه الرجز انها بتاتي بالعذاب يعني بمعنى العذاب, زي قول الله سبحانه وتعالى لئن كشفت عن ذا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل, وزي قوله تعالى فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون, وقول الله سبحانه وتعالى هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. فده إطلاق على العذاب. من إطلاق الرجز على القدر يعني تستعمل برضو معنى القدر, زي قول الله سبحانه وتعالى ويذهب عنكم رجز الشيطان. أما الرجز فهي في الغالب بتأتي مع استعمال النجس أو القذر, فيقول الله سبحانه وتعالى فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فهذا يعني استعمالها في الظاهر أن يأتي كلمة رجس أكثر مع استعمال القذر أو النجس, ويأتي استعمال كلمة رجز مع العذاب بشكل أكثر أو بشكل غالب في القرآن. أما الفرق بين لفظي أبغي وأبتغي فهتركه للدكتور أحمد فليتفضل. مشكور. طيب الفرق ما بين لفظ أبغي وأبتغي, احنا عندنا قاعدة عامة اسمها الزيادة في المبنى تساوي الزيادة في المعنى. يعني ايه الزيادة ده في المبنى. احنا عندنا البنية بتاعة الكلمة بنردها دايما الى اصل ثلاثي فعلة، يعني الكلمة بنردها دايما بنسميها الوزن في الصرف، بنوزنها الى وزن فعلة. اي حاجة بنحاول نجيب لها وزن فعلة. فمثلا لما بنقول استطاع، الصوت كده الصوت فيه مشكلة، السلام عليكم. طيب يبقى كده التاء الزائدة المعنى زودته بذل جهد اكتر وتكلف اكتر، فاذا كلمة ابتغي فيها زيادة في المعنى اكتر، وجزاكم الله خيرا. طيب بالنسبة للسؤال، ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وفي الآية الثانية ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هو بيسأل أو بتسأل ليه جاء ذكر النار قبل الوقوف بين يدي الله. لا، هو الحقيقة السياقين مختلفين. يعني في الأولى في قول الله سبحانه وتعالى ومنهم من يستمع إليك، يعني ارجع لأول الآية دايما عشان تقدر تفهم السياق بتاعها. فبيقول هنا ربنا سبحانه وتعالى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. هنا السياق بيتكلم على التكذيب وعلى المحاربة وعلى مسألة يعني التشكيك في القرآن والتشكيك فيما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم. وتشعر أن هنا في درجة إيجابية شوي، يعني في درجة من درجات المحاربة. فهنا كان لابد من مسألة الترهيب، عشان كده والله تعالى أعلم جاء ذكر النار ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. سياق الآية هنا سياق ترهيبي لأنه هو في مواجهة قوم يعني بيصدوا عن سبيل الله عز وجل وبيبذلوا الجهد وبيبذلوا ما يستطيعون لإبعاد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. السياق الثاني وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. هنا قال لهم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، هم بيكذبوا بالبعث وبيكذبوا بالآخرة وبيكذبوا هنا بمسألة اللقاء، لقاء الله سبحانه وتعالى. فناسب هذا السياق أن يأتي ما كانوا يكذبون به وهم يقفون بين يديه، وهم يقفون أمامه ويحاسبهم ويسألهم أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فالتناسب هنا مع تكذيب مطلق، يعني هو الجريمة اللي ارتبطت بالوقوف بين يدي الله في هذه اللحظة على هذا السياق كانت التكذيب بهذا البعث، يعني احنا مش هنقابل ربنا أبدا. فجاءهم الكلام مناسبا الآن ستقفون بين يدي الله ويقول لكم أليس هذا بالحق. لكن التانيين بقى دايما بيقولوا كده بالعامية بيلوشوا وعمالين بقى يكذبوا ويستمعوا يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وينهون عنه وينأون عنه ويهلكون أنفسهم وهم يشعرون. فناسب ذلك أن يواجهوا بالكلام عن النار وترهيبهم بما يناسب أفعاله. السؤال اللي بعد كده نتركه للدكتور أحمد فليتفضل مشكورا. هو يبدو أن الدكتور أحمد عنده مشكلة في النت فهكمل أنا بقى. بالنسبة للصوت كده واضح يا جماعة؟ الصوت كده واضح؟ ماشي. هنختم بقى بهذا السؤال. ربنا سبحانه وتعالى وصف كتابه بأنه نور ووصف كتابه بأنه بصائر، ما الفارق بينهما؟ البصائر ذاتية والنور خارجي. يعني الاصل ان ما احنا انا بنقول مثلا في واحد مبصر صح، فالمبصر ده وفي واحد اعزكم الله اعمى ما بيشوفش، فالاعمى ده راجع لعينه نفسها لنا اداه الابصار، وفي واحد مبصر بس قاعد في الضلمه او قاعد في ظلمات بعضها فوق بعض، فده حتى لو مبصر مش هيشوف. فالقران يصلح الامرين معا. خلي بالك بقى من الكلام ده لانه دقيق شوي. يعني احنا النهارده بنقول ان القران نور، فالنور ده بينور حوالينا، بينور حياتنا، بيوريك الصح من الغلط، بيظهر الاشياء على حقيقتها. عارفين دعاء اللي بنكرره اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، ده ممكن يكون يعني ابصار الحق ده باناره الطريق فيظهر ذلك من الخارج، وايضا من تصحيح الاداه نفسها، فهو بيدي درجه من درجات الحساسيه للضوء. بس ده بيبقى الاهل القران، قد جاءكم بصائر من ربكم. البصائر دي بقى اللي هي اصلاح داخلي لاداه النظر نفسها، وهي طبعا في الدنيا العين، وفي الواقع او في حياه الانسان بيبقى اللي هي المتعلقه بالشرع ومتعلقه بالدين بيبقى القلب والعقل، وان ينير الله سبحانه وتعالى له ادوات ابصاره في الواقع فيميز الصحيح من الخطا ومن والصواب من الخطا ويميز الحق من الباطل، فيبقى هنا اتصلح الحاجتين، اداه الابصار الذاتيه والاضاءه اللي حواليه، فيبدا يبقى النور والقران بيحقق الامرين معا. والحقيقه محتاجين ان احنا ننظر للقران هذه النظره. يعني ناس كثيرة بتبتغي الفهم وبتبتغي التعلم وبتبتغي في أشياء كثيرة جدا، ويقعد يدور شرقا وغربا ويمنة ويسرى، وهو بين يديه مصدر النور ومصدر الإبصار اللي محتاج فعلا ان هو يبصر به، ومحتاج ان هو يعرف الحق والباطل من خلاله. فأسأل الله عز وجل أن ينير أبصارنا وأن يشرح صدورنا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا ويرزقنا تدبر كتابه. وبشكر أخويا الدكتور أحمد عبد المنعم، وأعتقد أنها تجربة جميلة النهاردة أن هو كان معانا. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي علمه، وإن شاء الله تتكرر ونبقى يعني أغلب الأيام سويا. جزاكم الله خيرا، ونلتقي غدا بإذن الله في نفس الموعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.